وش الفائدة من هذا؟ ممكن عند الاستجابة يعني قلت له هذا نفس الكعب وأن ما أدري إيه ممكن يموثل لكن ها لا ظاهر أنه اللي ما يعرف ما يلزم لكن كأنه يعني يمكن بالتأمل أو أحد يعرف إذن بعض الخطوط إذا مارسها الإنسان عرفها وغيره لا يعرفها ربما على كل حال هو خير من عدمه الحين 48 ايه ذلك مقصد عند الله ايه لا لا تعتبر فرع ما هي مستقله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الله تبارك وتعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم اخذناها عنه وبينا ما تتضمنه من شروط الشاهدين. نعم واظننا استثنينا من اشتراط الايمان اولى شهاده الكافر عند الضروره ما ذكرناها. طيب قوله ذلك ما يقصد عند الله تفاضل الأعمال حتى في المعاملات أولى ها؟ طيب ويستفاد من الآية الكريمة من الآية الكريمة أن الشهادات تتفاوت فمنها القيم ومنها الأقوم ومنها ما ليس بقيم. فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه الشروط والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب والأقوم ما كان أكمل من ذلك بدليل قوله وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة. إذا قيل مثال القيم نقول مثل شاهد ويمين الشاهد واليمين كافر لكن أقوى من الشاهدان أليس كذلك؟ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد ولأن الشاهدين لا نحتاج معهما إلى يمين المدعي فكانت شهادة الشاهدين أقوى للشهادة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك بقوله وأدنى ألا ترتابوا. ويتفرع على هذه الفائدة أن الدين الإسلامي يريد من معتنقيه أن يكون دائما على اطمئنان وسكون. ويتفرع أيضا منه أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو النفسي لأن الارتياب يوجب قلق الإنسان واضطرابه. ولهذا قال هنا وأدنى ألا ترتابوا يعني أقرب لعدم ارتيابكم. ويتفرع على ذلك أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد يستراب منه ان ينفي عن نفسه ذلك. ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الانصاريين اللذين اقبلا وكان معه صفيه بنت حيي احدى امهات المؤمنين قال على رسلكما انها صفيه بنت حيي واخبرهما ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأنه خاف أن يقضي في قلوبهما شرا. نعم